الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرحنا لسلم الوصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى أواخر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقد تحدثنا عن الميزان، وتحدثنا عن دخول الناس إلى وعن الحساب وما إلى ذلك من الأمور. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عما جاء في الصراط ودخول الناس إلى الجنة والنار وبقاء الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان إلى غير ذلك، والدوام فيهما إلى غير ذلك من أمور إن شاء الله تبارك وتعالى. وبذلك ننهي بحول الله ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل فيما جاء في الصراط وينصب الجسر بلا امتراء، كما أتى في محكم الأنباء: يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. حاصل هذه الأبيات أن جسرا ينصب فوق النار ليدخل الناس إلى الجنة. هذا الجسر يسمى الصراط، وهو شيء دقيق جدا، وقد ورد أنه أحد من السيف وأرق من الشعر. الحمد لله. وأنه عليه خطاطيف وكلاليب وما إلى ذلك تنهش من يمر به، وأنه يمر فوق نار جهنم والعياذ بالله، وأن الناس تمر عليه بمقدار أعمالها، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كرمشة العين، ومنهم من يمر كأسرع ما يمكن أن يمر به كأجاويد الخيل، ومنهم من يتساقط ويصعد ويجرح بتلك الكلاليب، ومنهم من يسقط هاويا إلى نار جهنم والعياذ بالله. ويمر به أيضا منافق هذه الأمة، لكن المسلمون عندما يمرون أو المؤمنون عندما يمرون يشعل الله أمامهم نورا يريهم الطريق، وأما المنافقون فينطفئ نورهم ولا يبصرون الطريق. وهذا الصراط يمر به فوق نار جهنم. وهل يدخل المؤمنون إلى النار ثم يخرجون منها مصداقا لقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ أم أن الورود يكون بالمرور فوق الصراط فقط؟ قولان لأهل العلم. منهم من قال إن أهل الإسلام والإيمان وكل الناس سيدخلون نار جهنم، لكنها تكون بردا وسلاما عليهم كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم، ثم يخرجون منها. ومنهم من يقول لا، بل الورود إنما يكون فوق الصراط، وهذا القول أقرب وأصح إسنادا وأصح أدلة، وإلا فما الذي يجعل أهل الإيمان يدخلون النار؟ وكذلك الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب ضعيفة، لا يكاد يثبت منها شيء. وبعد هذا كله فهناك حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهل الحوض يكون قبل الدخول أم بعد الدخول؟ اختلاف بين أهل العلم. هذا الحوض هل هو حوض قبل الجنة أم قبيل الجنة، قبل الصراط أم بعد الصراط؟ من أهل العلم من قال إنه قبل الصراط، ومن قال إنه بعد الصراط. وابن القيم رحمه الله يقول إن الأمر لا تناقض فيه، فهذا حوض ضخم كبير ما بين المدينة وعمان، وما بين المدينة و يعني مسافة كبيرة كما ورد في الأحاديث. فإذا لا يبعد أن يكون يبدأ هنا وينتهي هناك. عموما الناس سيشربون بعد أن يمروا على الصراط ومضمأ، سيمرون على هذا الحوض الشريف ويشربون من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا يظمأون بعدها أبدا، ولكن يذاد عن الحوض ويطرد قوم كانوا محسوبين على المسلمين ومحسوبين على الإسلام، لكنهم خالفوا وضلوا وابتدعوا وانحرفوا عن المنهج القويم، فهؤلاء سيطردون عن الحوض ولن يشربوا منه. فلنسرد ولنقرأ ما جاء في هذا الأمر من أحاديث، من آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتضح الصورة. هذا الصراط قد جاءت الإشارة إليه في قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم يعني ينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم في الحياة الدنيا نصلي معكم ونصوم ونحج ونفعل كل ما يفعله المسلمون، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار تحلة القسم إلا تحلة القسم، يعني وإن منكم إلا واردها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرؤية والشفاعة الطويل ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم السعدان وهو شوك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. شيء عظيم مهول، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله يسقط في جهنم، ومنهم المخردل يعني مجروح أو المجازى أو نحوه الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفوطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال لها السعدان، يمر المؤمن كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويل الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، يعني من النار، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. هكذا تصور. وفي رواية عن مسعود: رجل يخرج من النار حبوا، هذا آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. وجاء أيضا في صحيح مسلم في صفة هذا الصراط الذي نؤمن به ولا نرد من هذا شيئا، هذه الأحاديث نؤمن بها ولا نرد منها شيئا، ولا نضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. يقول: ألم تروا إلى البرق؟ أيوة. يقول في حديث استفتاح الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جاء فيه: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولهم كالبرق. شيء سريع. قال: قلت بأبي أنت وأمي: أي شيء كمر البرق؟ شيء عجيب هذا، الإنسان يمر كالبرق. قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، هكذا يمر البرق كطرفة عين، ثم كمر الطير وشد الرجال. شيء سريع يجري، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم ربي سلم، يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم حتى تعجز الأعمال، يعني أعمال العباد الذين يأتون بعد ذلك تعجز أعمالهم على أن تحملهم فوق الصراط، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا من قلة عمله. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت، فمخدوش ناج يعني مجروح، ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. نسأل الله العافية والسلام يا إخواني. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول سعيد لعله بن مسيب من رواة السند بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف، صحيح مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سأله أبو الزبير عن الورود، وعن الورود وإن منكم إلا واردها، وفي رؤية الله سبحانه وتعالى فيه تجلى لهم يضحك، قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، كلاهما يعطيهم الله عز وجل نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليم وحثك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول مرة أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. صلى الله يجعلنا منهم. هذا حديث صحيح مسلم. هذا طبعا القول الذي يقول بأن الورود على نار جهنم أو الدخول فيها والمكوث فيها أياما، هذا قول حقيقة ليس عليه دليل صحيح، وإن كان قد قال به جماعة من أهل العلم من أهل السنة، وأنكر الصراط جماعة من المبتدعة خوارج معتزلة وما إلى ذلك، ولا أظنهم جميعا ينكرونه وإنما أنكره بعضهم. وطبعا سبب إنكارهم يقولون كيف من أصولهم أن من دخل النار لا يخرج منها، ونحن نقول إن من دخل النار يخرج منها إن كان معه توحيد، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، بل النصوص في هذا المعنى كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا هناك من سيدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الشافعين، بأعماله، بمحض رحمة الله سبحانه وتعالى، بكلمة التوحيد التي كان معه. وبعد ذكر النار، ذكر هذا الأمر، يبقى أن نقول إن الورود هو المرور فوق الصراط، هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، يعني أن الجنة والنار خلقتا، لا نقول سيخلقان، لا، هما الآن موجودان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، بل الآثار في هذا المعنى كثيرة، من أن الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة الآن. وأيضا النصوص في دوام الجنة والنار أيضا كثيرة، وأنهما لا تفنيان أبدا. من أهل العلم من حكى القول بفناء النار، يعني أنه سيأتي عليها يوم تفنى ولا يبقى منها شيء، وينسب هذا القول لبعض السلف، بل وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن أجل ذلك روى ألف الإمام الصنعاني، الأمير الصنعاني رحمه الله، رسالته كشف الأستار عن أحوال عام القول بفناء النار، أو في الرد على من قال بفناء النار، ورد فيه على شيخ الإسلام رحمه الله على تلميذه ابن القيم. لكن هل ثبت هذا عنهما؟ الحقيقة أن ثبوت هذا الكلام عنهما فيه نظر. إنما ابن القيم رحمه الله لما أورد هذه المسألة أتى بدليل الأطراف، ثم قال بعد ذلك: أقول كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الله أعلم بما كانوا يعملون. الله أعلم بما كانوا يعملون، يعني هذا أمر الله عز وجل، إن شاء يفنيها أفنى وإن شاء يتركها تركها. وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في شفاء العلي في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وذكره أيضا في كتابه العجاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، وفي هذين الكتابين ذكر هذه المسألة، لكن لم يجزم فيها بشيء، غير أنه في آخر ما خطته أنامله وهي المنظومة الشافية الكافية في اعتقاد الفرقة الناجية، نص على أن الجنة والنار تدومان ولا تفنيان. واضح إخواني؟ إذن كأن المسألة كانت عنده خلافية، ثم استقر الأمر على أنها ليست بخلافية. والحقيقة أن المسألة إذا افترضناها، وهي أن الوعيد ينتهي، ولكن الفضل والوعد لا ينتهي، هذا من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى أنه قد تدركه أولئك الكفرة رحمته سبحانه وتعالى فيفنيهم وينتهي أمرهم. هذا لا يبعد عن حكمة الله وعدله وجلاله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا، لكن النصوص تدل على البقاء، النصوص تدل على بقاء الجنة والنار. إذن أول شيء نؤمن به هو وجود الجنة والنار الآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ولم يقل سيكون أو كذا، لا هي موجودة الآن. ثم قال: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ويدخلكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ أعدت للكافرين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في سورة الحجر: أدخلوها بسلام آمنين. طبعا قد يقال هذه الآيات ليست صريحة في هذا الأمر، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى يتحدث في كتاب الكريم عن كثير من الأمور المستقبلية كأنها ماضية، حتى دخول الناس الجنة والنار وكلامه مع الله سبحانه وتعالى. يعني لذلك الاستشهاد بهذه الآيات لوحدها غير كاف في إثبات هذه المسألة، لكن مما يدل عليها ما جاء في الآثار والأحاديث. فعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة وقال مريم وروح منه والجنة حق والنار حق والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن الجنة حق والنار حق، وفي رواية أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية. وهذا أيضا ليس صريحا في هذا الأمر، يعني ليس صريحا في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لأنه يعني في إثبات أنهما حق لكن لم يقل إنهما مخلوقتان. والحديث يعني في الصحيحين، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من التهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. نفس الشيء، هذا نفس الشيء، لكن الذي يثبت وجود الجنة والنار الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج دخلهم، دخل يعني الجنة ورأى أهل النار يتعذبون. عموما الآن نحن نثبت أنهما حق، هذه النصوص تثبت أنهما حق، يعني أن الجنة والنار حق. والجنة والنار إخواني يؤمن بهما أغلب أهل الأديان الثلاثة، اليهود والنصارى والمسلمون، كل هؤلاء يؤمنون بالجنة والنار، إلا طائفة واحدة من النصارى تنكر جهنم، تنكر جهنم. ما هي هذه الطائفة؟ هذه الطائفة تسمى طائفة شهود يهوى، سمعتم بها؟ طائفة شهود يهوى، جيهوفا ويتنس بالإنجليزي، جيهوفا ويتنس. هؤلاء يؤمنون بالجنة وينكرون جهنم، ويقولون إن كلمة جهنم لا تعني النار، إنما هي رمز لواد كان في بيت المقدس كان يقال له جي هنوم، يعني وادي هنوم بالعبرانية. وإن كلمة الجنة وجهنم كلمتان عبرانيتان، حتى في العبرانية يقولون جن عدن يعني جنة عدن، ويقول عن جهنم جيه النوم بالعبرانية، فهما كلمتان يعني موجودتان، وموجودتان أيضا في الكتاب المقدس. وإن كانت يعني كلمة جهنم موجودة في العهد الجديد أكثر من وجودها في العهد القديم، لكنها موجودة ويؤمن بها النصارى ويؤمن بها اليهود. نعم يعني إيمانهم بتفاصيل هذه الأمور يختلف بين اليهود والنصارى، النصارى أغلبهم يؤمنون بدخول الأرواح لا الأشباح، يؤمنون بأن الذين يتنعمون هم أرواح الكائنات. أصلا النصارى معلوماتهم ضعيفة، النصارى معلوماتهم ضعيفة وعلمهم ضئيل، ولذلك سماهم الله عز وجل الضالين بخلاف اليهود، فعندهم علوم كثيرة. اليهود يؤمنون بأنهم سيدخلون إلى جهنم، هم سيدخلون إلى جهنم بضعة أيام، الأيام التي عبدوا فيها العجل، ثم قالوا يدخلها بعد ذلك الكفرة، ويزعمون أننا نحن أيضا سندخلها، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغمروا في دينهم ما كانوا يفترون. بل هذا أنا صرحوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يهود الحجاز قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا سندخلها ثم تخلفون فيها، فقال كذبتم وخسئتم لا نخلفكم فيها أبدا. طيب، قال الله عز وجل يعني الذي حملهم على بعض على إنكار بعض هذه الأمور هو قلة ورود هذه النصوص عندهم، النصوص الواردة في تفاصيل جهنم وما إلى ذلك ليست موجودة في كتابهم المقدس البايبل، لكنها موجودة في كتبهم الأخرى أعني اليهود، لكن النصارى لا يوجد عندهم تفاصيل، التفاصيل عندهم ضعيفة وقليلة، وبعض عندهم بعض الروايات الأخرى والمنامات الرؤى، عندهم ما يسمى بالرؤى، رؤية فلان ورؤية فلان فيها تفاصيل عن الآخرة وما إلى ذلك، كما في آخر سفر من أسفار الكتاب المقدس والعهد الجديد أيضا، أصلا العهد الجديد هو من أواخر سفر الكتاب المقدس، عندهم سفر الرؤيا ويقال لها سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي، هذا السفر فيه يعني تفاصيل عجيبة وأمور غريبة سبحان الله العظيم، وفي أمور في بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أمور آخرة والدجال ومعركة آخر الزمان التي تسمى معركة هرمجدون إلى غير ذلك، الأمور هذه كلها موجودة في هذا السفر. طيب، قال الله عز وجل هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوا اليوم ما كنتم تكفرون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحرون هذا إلى آخر ذلك، هذا في إثباتها حقيقة، في إثباتها. أما كونها يعني هذه النصوص التي ذكرت لكم الآن ليست في وجودها الآن، لكنها في إثبات أنها ستكون وأن حق، وأن أهل النار أن الكفار والعصاة سيدخلون النار، وأن أهل الصلاح والتقوى سيدخلون الجنة، وأن هذا أمر لا نشك فيه، وهذا من أصول الدين التي لا شك فيها، وهو جزء من الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان التي لا نقاش فيها ولا جدال فيها. وبعد ذلك يأتي القول بأنهما مخلوقتان الآن، فقول الله عز وجل أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وأعتدنا لمن كذب بالساعة السعيرة، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، فكونه أعدت يعني أنها موجودة من الآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني تعرض عليه يعرض عليه مقعده في النار ومقعده في الجنة، وهذا في الصحيحين حديث الصحيحين. وجاء في الصحيحين أيضا عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت في الجنة فرأيت أغلب أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، هذا اطلع عليه في الإسراء والمعراج. أيضا هناك أحاديث كثيرة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضا إلى جانب القصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه قال أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني هل أغار منك يا رسول الله؟ هذا أيضا الصحيحين. إذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، ورؤيا الأنبياء حق، لا يقال إنها أضغاث أحلام، لا، بل هي رؤيا حق. ومن ذلك أيضا قول هذا صريح يعني حقيقة، أبرد من حديث أبي ذر وأبي هرير أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني هذا جهنم موجودة الآن وهذا الحر هو من فيحها والعياذ بالله، ويوضح ذلك الحديث الصحيحين، ويوضح ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني شدة البرد كلاهما جاء من جهنم والعياذ بالله. أيضا في حديث الإسراء والمعراج عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم انطلق بي أو انطلق بي انطلق بي جبريل وانطلق بي حتى انتهى بي إلى يعني جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. هجر هي بلاد البحرين الآن يعني بلاد الأحساء حقيقة وكانت تسمى البحرين وهي شرق الجزيرة العربية. فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى فإذا وإذا أربعة أنهار تتفجر باطنا ونهران وإذا أربعة أنهار نهران باطنا ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الباطن الظاهران أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. وجاء في حديث كسوف وهو من أصرح الأمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمامه الجنة والنار رؤيا عين. وفي وإنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه عرضت عليه الجنة والنار وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه يعني أنه مد يده ليأخذ هذا العنقود وأنه لو أخذه لأكلوا إلى أبد الدهر. وأيضا رأى النار رأى فيها ذا المحجن رجل عنده محجن كان إذا مر والتقط محجن شيئا فإذا رآه صاحبه قال والله أعذرني أنا لم أنتبه المحجن أخذ ذلك وإذا لم يره سرق ما سرق. بل ورأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن نحيل الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه في نار جهنم وكان هو أول من ابتدع البدع وأدخل العرب في قريش وأدخل العرب قريشا وغيرها في الشرك بالله والعياذ بالله. يعني أمور كثيرة لا يمكننا أن نستعرضها كلها. هناك المسألة الثالثة وهي أن الجنة والنار باقيتان. مسألة بقاء الجنة والنار أيضا من المسائل الحقيقة التي تحدث الناس فيها. ذكرت لكم الخلاف في هذا الموضوع ولكن النصوص تدل على البقاء وبعد ذلك إن شاء الله أن يفني ما يشاء يفني النار فالله عز وجل يفعل ما يشاء. قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال لمن سوف فيها نصب ولا هم عنها بمخرجين. وقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله عطاء غير مجدود يعني غير مقطوع إن هذا لرزقنا ما له من نفاد يعني لا ينفد لا ينتهي هذا الجنة. وقال عن النار سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يفتر عنهم من لا إن والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وكذلك نجزي كل كفور ومصطرقون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال عز وجل قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال عز وجل لابثين فيها أحقابا يعني زمنا تلو زمن تلو زمن عياذ بالله. وإما يدل على ذلك بصراحة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يؤتى بالموت كهيئة الكبش الأملح أو كهيئة كبش أملح فينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول الموت، يلقى في روعهم أن هذا هو الموت، وكل قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون ينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ يعني هؤلاء خشوا أن تنتهي ينتهي نعيمه، أولئك تمنوا أن ينتهي جحيمه، وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت والعياذ بالله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذره يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الله، نسأل الله يعافينا يا إخواني، نسأل الله ينجينا من النار، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث، هناك رواية أخرى في هذا المعنى لا نطيل بذكرها. وأما قول الله فقد حملها بعض أهل العلم على مطلق المشيئة يعني، وقال آخرون لا، هذه تتحدث عن أهل النار المؤمنين الموحدين يعني، فهؤلاء يخرجون من النار، يخرجون بشفاعة الشافعين، يخرجون بانتهاء عذابهم، يخرجون من هذه الأمور كلها. وذكر بعض أهل العلم، وهذه مسألة ذكر ابن أبي العز أيضا في الطحاوية، حكاها يعني أقوالا لبعض السلف، وذكرها ابن القيم رحمه الله في الكتب التي أومأت إليها، وذكرت عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في النصوص التي رد عليه فيها الإمام ابن القيم الإمام ابن أمير الصنعاني. وأنا أقول فيها ما قاله ابن القيم رحمه الله، الله سبحانه وتعالى أعلم بما يشاء، إن شاء أنهى ذلك العذاب وانتهى كل شيء بعد أي يعني، وإن شاء أبقاه. ومن الأمور التي قررها أهل السنة أن الوعيد لله الحق في أن يخلفه، لأنه وعيد تهديد، فمن حقه أن يعفو ويترك، لا نقول يخلفه بل نقول يعفو ويترك. وأما الوعد فلا يجمل بالكريم إذا أو إذا وعد أن يخلف وعده، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الناظم فإنك إن أوعدتني أو وعدتني لمنجز وعدي ومخلف إيعادي. يمدح المرء بكونه ينجز وعوده ويعفو فيخلف إيعاده، هكذا قال العلماء رحمه الله في قول الله عز وجل، في عفو الله عز وجل عن العصاة من أن يبقوا في النار أو من أن يدخلوها ابتداء إذا كانوا أهل إيمان قد يعفو عنهم في دخولها، فإذا دخلوها قد يعفو عنهم في خروجها إن كانوا موحدين، يقينا سيخرجون. وتبقى هل الكفار سيفنون وينتهون؟ لا نقول يخرجون، هذا يعني بمشيئة الله عز وجل، لكن النصوص الأصل فيها أن أهل الجنة سيخلدون فيها وأهل النار سيخلدون فيها. واضح إخواني؟ طيب، طيب هذا ما يعني يتعلق ب يعني من س يعني رؤيا الناس في جهنم وجنة. أنا ذكرت لكم ما يقول اليهود والنصارى، هناك من يقول من المنتسبين للإسلام إن أهل يعني مثلا ابن عربي الحاتمي يقول في كتابه الفصوص إن أهلها يعذبون، أهل النار يعذبون، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النار، يتلذذون فيها وانتهى الأمر، يعني ما يتعودون على النار. طبعا لا شك أن هذا كلام باطل لا أساس له من الصحة. جهم بن صفوان يقول إنهما تفنيان، كلاهما يأتي يوم تفنيان فيه وهل على أصله في أن بقاء تسلسل الأحداث في المستقبل مستحيل. يقول تسلسل الأحداث في المستقبل أمر مستحيل، فطرد أصله وقال إذن يستحيل أن يبقى الناس في النار والناس في الجنة إلى أبد، فهو يقول بفناء الجنة والنار. لا شك أن هذا باطل من أبطال الباطل. يقول إن الحادث يجب أن يفنى وإن تسلسله في المستقبل مستحيل، هكذا قال، والأدلة تدل على خلاف ما قاله. ويعني هذا الذي يهمنا من ويذكرون أبو الهذيل العلاف يقول إن حركاتهم تفنى، حركات أهل الجنة وأهل النار تفنى. وإما لا أدري حقيقة لماذا يحكون هذه الأقوال. أبو الهذيل العلاف، من هو أبو الهذيل العلاف؟ رجل ضال ومضل انتهى أمر، كان منتسبا للمعتزلة وحتى المعتزلة كفروه وتبرأوا منه. في بعض الأحوال العلماء يذكرون بعض الأقوال لأناس مغمورين لا قيمة لهم. الأقوال إذا لم تكن لجماعات موجودة ولها شوكة فمعرفتها جائر وعثيان. لكن الذي يهمنا نحن الآن من معنا من الناس، فهؤلاء يعني الكثير من العلمانيون مثلا يضيقون ذرعا بكثير من أمور الجنة والنار وما إلى ذلك، فينكرون عذاب القبر وينكرون كثير من الأمور. دعني أتحدث عن متدينيهم، وإلا سيقول لقائل إن إن كثيرا من العلمانيين متدينون يصلون ويصومون ويؤمنون بالجنة والنار، لكنهم ينكرون كثيرا من أحكام الشريعة المقصود منها الأحكام العملية والقوانين والتشريعات وما إلى ذلك. لكن هؤلاء يضيقون ذرعا بذكر الجنة والنار وما فيهما من العذاب، ما في النار من العذاب وعذاب القبر وما إلى ذلك الأمور، ويضيق صدرهم بذكر الحور العين وما إلى ذلك من نعيم الجنة. فيعني مع أن هؤلاء القوم يزعمون الحرية الجنسية وحرية وأن للمرأة يفعل ما يشاء بجسده وأن للبنت أن تصاحب من شاءت وتخادن من شاءت وأن جسدها هي حرة فيه، ثم يأتون بالنعيم الجنة الذي أكرم الله عز وجل به أهل الإيمان وأعطاه من الحور العين الخير الكثير وما إلى ذلك، فينكرون ذلك ويجعلون الجنة كأنها مكان للتعبد فقط ليس مكان للنعيم المقيم، والنعيم هو الطعام والشراب ومسائل الشهوة مسائل النساء، هذا هو النعيم عند الكائنات الحية فضلا عن رؤية الله وما يتعلق بذلك. لكن هو نعيم ذكر فيه الطعام وذكر فيه الشراب وذكر فيه ما يتعلق بجنس النساء وما إلى ذلك من الشهوات. فإذن العلمانيون ينكرون كثيرا من هذه، ومع أن سبحان الله العظيم هذه صريحة في كتاب الله عز وجل، فإنكاروا الحقيقة بعد وروده في كتاب الله كفر والعياذ بالله، إنكاروا كفر لأنه وردت في كتاب الله صريحة، واستهزاؤهم بها كفر والعياذ بالله لأنهم يستهزئون ما جاء في كتاب الله. قال فصل فيما جاء في الحوض والكوثر، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزب أتباعه، ولكن أكبر الأحواض وأجملها وأعظمها حوض الحمد صلى الله عليه وسلم وهو الكوثر، في قول الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر، قال هو الخير الكثير، لكن من الخير الكثير هذا الحوض. فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله إياه، إذن هو من الكوثر من الخير الكثير. وقد جاء في الحوض وما إلى ذلك ووصفه أحاديث صريحة واضحة وفي الصحيحين، فمن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين، عفوا في صحيح اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء. أيلة إيلات، إيلات مدينة في فلسطين يسميها اليهود إيلات، وهي قريبة من مدينة العقبة، العقبة هذه في الأردن الآن. يقولون العقبة هي إيلات، هي أيلة، وأن إيلات قرية بجوارها أسماها اليهود إيلات على قرية أيلة، لأن بالعبرانية إيلات. فهي آخر حد ما بين الحجاز والشام، يعني الأردن، لأن الأردن من بلاد الشام. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن، هي كما بين أيلة وصنعاء، مسافة بعيدة، يعني طول الساحل الجزيرة العربية إلى صنعاء مسافة ضخمة. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم، يعني يعرفهم، اختلجوا من دون، جاء الملائكة وأخذوهم، فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت لا تعرف ماذا فعلوا. حديث صحيح البخاري، يعني أنهم ابتدعوا وضلوا، والمقصود هؤلاء الذين كفروا وارتدوا والعياذ بالله. في رواية: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ويعني وردت أحاديث كثيرة، وفيه أن في أباريق كنجوم السماء ما بين وردة من ورده فشرب منه لم يظمأ بعده أبدا، كلها في الصحيحين. هذه أحاديث إما في الصحيحين أو في أحد الصحيحين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إليه، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يلتن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحار بيني وبينه والعياذ بالله. طيب، هذا حديث أيضا جميل. رواه مسلم بلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع إلى الأحياء والأموات، فقال: إني فرطتكم على الحوض صلى الله عليه وسلم، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. الجحفة بعد، يعني في طريق الحاج إلى مكة، وهي ميقات أهل المغرب. إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بي، أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: وكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. حديث صحيح مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، يعني الأباريق، كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. فهذا ما يتعلق بالكوثر وما إلى ذلك، وحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت أحاديثه متواترة فلا يشك فيه بتاتا، حيث فيه متواترة فهي قطعية يقينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من الشرب من الكوثر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال: فصل في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد. فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. قال: كذا له لواء حمد ينشر، أو وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يعني أننا نؤمن بالشفاعة وأنها تكون يوم القيامة لمن رضي الله وبإذن الله القبوريين ويطلبون منهم. هؤلاء يزعمون أن هؤلاء شفعاؤهم عند الله وأنهم يشفعون لهم ثم يطلبونها في الدنيا قبل الآخرة، وهذا خطأ، لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى جميعا، ليست لأحد لغير الله سبحانه وتعالى. الشفاعة أمرها عظيم، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى أمتي عام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا هو لواء الحمد. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذه الوسيلة هي المقام المحمود الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها، برها وفاجرها، مسلمها وكافرها، حتى يحاسبوا في المقام، في ذلك المقام العظيم، كما هذا الحديث حقيقة. وفي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة، صلى الله ذلك. لكن هذه الشفاعة، الله أكبر، انظر إلى هذا الحديث. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية في قول إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، من تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنه عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا جبريل: اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فسأله ما يبكيك صلى الله عليه وسلم. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. صلى الله سبحانه وتعالى ألا يري رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ما يسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوله يعني هذه الشفاعة صحيح أنها ستكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لها شروط. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه وتعالى: ما من شفيع إلا بعد إذنه، وقال سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال على الكفار: فما تنفع شفاعة الشافعين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يذن في الشفاعة للكفار، وقال عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن هذا يكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول له: الشفاعة تشفع، واسمع وادعو ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ويحض الله عز وجل له من يشفع له. يعني هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. يقول لا كما يرى كل قبور على الله افترى، لأن القبوريين يذهبون إلى أهل القبور يدعونهم من دون الله عز وجل، وهذا شرك بالله عز وجل، ويطلبون منهم الشفاعة، وهذا لا يجوز، لأن الشفاعة تطلب من الله لا من الموتى لا من من مات، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب، لا يقال الشفاعة يا رسول الله، غلط هذا، وإن كان الناس يفعلون هذا، وهم الذين وصفهم هنا بالقبور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسمعنا إذا نطلب منه، وهذا خطأ، هذا ليس شركا لكنه طريق إلى الشرك، هو ذريعة إلى الشرك، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله، هذا ليس شركا لكنه وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. هذا ذكرناه في درس سابق، وكيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتدافعون الشفاعة، فيأتي الناس بعد أن يقفوا تحت الشمس مدة طويلة وتقرب منهم مدة يعني 40 سنة وتقرب منهم إلى مسافة ميل، فلا يدرى هو الميل المكحلة أم الميل المعروف، فيطلبون من نوح عليه السلام فيتدافعها ويقول إنه دعا الله عز وجل لولدي ولم يطلبون من آدم أول، فيقول إن الله كله يقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعد أبدا، وأنا أكلت من الشجرة. نوح يقول أنا دعوت ولدي. إبراهيم عليه السلام يقول أنا كذبت 3 كذبات ويذكر تلك الكذبات. موسى يقول أنا قتلت الرجل ولم يكن من حقي أن أقتله، لم أمر بقتله، قتلت القبط يعني. وعيسى عليه السلام يدفعه ولا يعتذر بشيء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يستجيب ويكون له هذا الفضل العظيم، فيلهمه الله عز وجل شيئا عظيما من الأذكار والدعوات وما إلى ذلك، ويعطي الله عز وجل الإذن بأن يشفع لأولئك القوم. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، يعني عرض الجزيرة العربية كلها، أو كما بين مكة وبصرى، بصرى الشام. فهذا يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون أول من يفتح أبواب الجنة، وأنه أول من يدخلها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهاتين الشفاعتين، الشفاعة العظمى، وأنه أول من يستفتح يعني يطلب فتح باب الجنة ليدخل الناس منها. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعي يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم. وأيضا في صحيح مسلم عن أنس أيضا آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول خازم من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أحاديث كثيرة يعني ذكرها المؤلف رحمه الله، وذكر فيها شفاء يعني هذه الشفاعة، شفاعة في الفصل بين القضاء، والشفاعة في الفتح باب الجنة. ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش للإحسان. هذه الشفاعة الثالثة هي في كل من دخل النار من أهل الإيمان يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست عامة، هذه ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة في كل الأنبياء والصالحين عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يدخلون الجنة، يدخلون النار من أهل التوحيد، يخرجون منها. قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون؟ فليس أهل الإيمان وأهل التوحيد وإن دخلوا النار كأهل الكفر الذين يخلدون في النار، نسأل الله العافية والسلام. يعني وفي هذا الحديث، حديث الطويل في الشفاعة، فيحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، ثم فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود ثالثا فأستأذن. هكذا يخرج صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار من يأذن الله عز وجل له في ذلك. يقول: حتى يبقى، ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، يعني الكفار. وها ثم تلا قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين، حديث في الصحيحين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة، يعني حبة قمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة، يعني قدر النملة الصغيرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. وهذا في صحيح البخاري. هذه الشفاعة الثالثة أيضا فسر بها المقام المحمود. فإذا المقام المحمود هو كل هذه الشفاعات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أكرم بها صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أهل العلم من حملها فقط على الشفاعتين الأوليين، وهذه الشفاعة الثالثة التي يخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم من النار من في قلبه إيمان، هذه قد تكون من المقام المحمود ولكن ليست هي المقام العظيم كالأوليين، لأنها ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يشرك فيها الأنبياء والمرسلون والصالحون من أمته صلى الله عليه وسلم. حتى إن الشهيد لا يشفع في 70 من أهل بيته، وحتى إن حامل القرآن يشفع في أهل بيته، وهكذا. ثم قال بعد ذلك: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. وهذا ذكرناه مرارا في أحاديث كثيرة، وأنه لا يبقى في النار أحد في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وأنهم يخرجون منها ويسمون الجهنميين، ثم بعد ذلك يزال عنهم هذا الاسم وهذا الشيء، يعني الختم. وهذا يعني يشارك فيه في الشفاعة هؤلاء كل الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وما إلى ذلك. يعني انظروا في حديث ذكرناه أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة فيقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. ألا ترون تكون في الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، هكذا يخرجون من النار. نسأل الله يعافينا من النار كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني الحديث في هذا يمكنكم أن ترجعوا إلى الأصل، فإن الشيخ رحمه الله ذكر من ذلك الخير الكثير فأطاب وأفاض رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث متواترة لا نشك فيها، في أن الله سيخرج من النار كل من شهد شهادة الحق، وكل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نرى جهنم ولا نقترب منها ولا نكون من أهلها بحال من الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالإيمان بالآخرة، وندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الإيمان بالقضاء والقدر. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.